بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فنحن في ليله الاحد اخر ليالي شهر صفر او اول ليالي شهر ربيع الاول لعام 47 و400 وألف في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام البخاري في نيروبي من بلاد كينيا. وسنبدأ إن شاء الله في قراءة رسالة لفتة الكبد إلى نصيحة الولد للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة نافعة مفيدة جدا في المواعظ والآداب والرقائق وغير ذلك. نصح بها ابن الجوزي رحمه الله فلذة كبده، نصح ولدا من أولاده، سيأتي تسمية في المقدمة، بنصائح متنوعة متعلقة بالعلم والعمل، التقوى والورع والعفة عما في أيدي الناس، والزهد في الدنيا، والبعد عن الذنوب والخطايا، وضرب لذلك الأمثال، ونوع أوجه النصيحة حتى صارت من أجمل ما يقرأ في هذا الباب، في باب المواعظ والرقائق والآداب. صارت هذه النصيحة من أجمل ما يقرأ، وإن شاء الله ستطبع هذه الرسالة غدا، تكون متوافرة إن شاء الله تعالى، لكن نقرأ ما تيسر منها هذه الليلة ونعلق بما ييسره الله عز وجل. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب. لما كان سينصح ولده بدأ بمقدمة تشير إلى المقصود، فذكر الذرية والأب والولد، وهذا ماذا يسمى في البلاغة؟ براعة الاستهلال. قال: وعضد العشائر بالقرابة والأنساب، وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب، وأحسن تربيتي في الصبا، وحفظني في الشباب. هذا من تذكر نعمة الله سبحانه. ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة، قرأ القرآن ختمة كاملة، وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد. توسل إلى الله بعد قراءة الختمة أن يرزقه 10 أولاد، وقد كان كثير من السلف إذا ختم القرآن دعوا الله سبحانه وتعالى، ويعدون ذلك من أسباب إجابة الدعاء، وهو توسل إلى الله بالعمل الصالح، قراءة القرآن من الأعمال الصالحة. فكون الإنسان بعد أن يقرأ يتوسل إلى الله بقراءته، هذا من التوسل بالعمل الصالح، وهو كما تعلمون أحد أنواع التوسل المشروع الجائز، أو نعم المشروع. قال: وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد، فرزقنيهم، فكانوا 5 ذكور و5 إناث. رزقه الله كما أراد، 10، 5 من الذكور و5 من الإناث. فمات من الإناث 2، ومن الذكور 4. بعد النعمة جاء الابتلاء، فابتلاه الله بموت 4 من أولاده الذكور، ما بقي إلا 1، وابتلاه الله بموت 2 من بناته. قال: فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، ويقال له بدر الدين. إذن هذا ولده الذي سيوجه له النصيحة كما سيذكره. قال فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح، يكون خلفا عمن فقده من أولاده، وأن يبلغ به المنى والمناجح. ثم رأيت منه نوع ثوان عن الجد في طلب العلم. الثوان يعني التأخر والكسل والفتور، يعني رأى ولده عنده تكاسل شيئا ما عن طلب العلم فأراد أن ينصحه. قال فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم. وهنا نستفيد أن الأب ينبغي أن لا يهمل أولاده من النصيحة، وإن بعدوا وإن شردوا عنه فلا يغفل عن نصيحتهم ولا ييأس، فقد ينفعهم الله في وقت لم يكن يحتسبه، وقد يبلغ به اليأس مبلغ ثم يأتي الفرج من الله. وكم من أب كان قد تعب مع أولاده غاية التعب حتى استولى اليأس على قلبه ثم هداهم الله سبحانه وتعالى. لا تدري متى يفتح الله قلب هذا المخلوق، ولا تدري ما السبب الذي سيحصل به، ستحصل به الهداية. إذن العاقل لا ييأس من النصح، لا سيما الأب لأبنائه. وهذا من الواجب عليه. قال أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل. يقول أنا أعلم أني مهما بذلت من النصح لن ينتفع ولدي إلا إذا شاء الله. نعم، إنما نصيحة الوالد سبب، بل دعوة الرسول لقومه إنما هي سبب، فقد يهديهم الله وقد لا يهديهم. وقد قال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالمقصود أن المؤمن يعتقد أن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وله في كل ذلك الحكمة البالغة جل جلاله. قال مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل، لكن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال فذكر إن نفعت الذكرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه هي المقدمة التي بدأ بها الناظم المؤلف رحمه الله ذكر رسالته وسبب تأليف هذه الرسالة. والحقيقة من فضل الله علينا أن جعل ولد ابن الجوزي يتوانى ويتكاسل عن طلب العلم وعن الخير، من أجل أن يخرج الله من قلب والده هذه النصيحة لننتفع منه. فسبحان الله العظيم، قبل مئات السنين حصل هذا، ولا يزال الناس إلى الآن وإلى أن يشاء الله يستفيدون من هذه النصيحة. والله أعلم هل استفاد ولده من هذه النصيحة أو لا، ولكن لا شك ولا ريب أنه قد استفاد منها خلق كثير بعد ذلك الولد. وعلى هذا فالداعي إلى الله يضع كلمته متوكلا على الله والثمر بيد الله، هو يغرس والثمر بيد الله. ألقي كلمتك لا تدري من ينتفع به، رب كلمة غيرت تاريخ إنسان. البخاري رحمه الله ألف صحيحه بسبب كلمة من شيخه إسحاق بن راهويه، قال لو أن أحدكم يجمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هذه الكلمة، فوقعت من البخاري موقعها، فاستخار الله وبدأ وألف أعظم كتاب ألفه إنسان في هذه الأمة. والذهبي تحول إلى طلب العلم طلب علم الحديث بعد أن كان مشغولا بأشياء أخرى بسبب كلمة قال له شيخه البرزالي: إن خطك يشبه خط المحدثين، إن خطك يشبه خط المحدثين. وقعت هذه الكلمة موقعها من قلبه، وبدأ يطلب علم الحديث حتى صار الذهبي الذهبية، صار الإمام المعروف. فالمقصود أن الداعي إلى الله يرمي بالكلمة بالأسلوب الصحيح الحسن واستمر من الله. والآن تيسرت وسائل التواصل وتسجيل الدروس والمحاضرات والخطب والكلمات، وتيسرت الرسائل هذه التي يتناقلها الناس عبر وسائل التواصل المختلفة، فرب رسالة ترسلها لمجموعة لا ينتفع بها أحد منهم، ثم أحدهم يرسلها إلى آخرين فينفع الله عز وجل بها، ورب خطبة تلقيها فلا ينتفع بها واحد من السامعين ولكن تسجل ثم تنشر فينتفع بها آلاف الناس. فالذر والثمر من الرب عز وجل. قال رحمه الله: فصل ترغيب وترهيب بين يدي هذه الوصية النافعة. الله أعلم هذا العنوان من ابن الجوزي أو من المحقق. قال: أعلم يا بني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه. ما ميزنا الله بالعقل عن سائر الحيوانات إلا لنعمل بمقتضى العقل. ولماذا سمي العقل عقلا؟ لما سمي العقل عقلا؟ عندما العقل هذه المادة مأخوذة من إيش؟ تستعملون مادة عقل، تستعملون في اللهجة مادة عقل، عقل يعقل. إيش معنى عقل؟ عقل يعقل رابط. فالعقل سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه عما يضره، فهو يربطه. العقل يربط صاحبه، يعقل صاحبه عما يضره. فإذا يقول الله: ما خلق لنا العقل إلا ليربطنا العقل عما يضرنا. فإذا رأينا شيئا يضرنا لا نستعجل ونقدم عليه بسبب دافع الهوى والشهوة ونحو ذلك، لا، استحضر عقلك. وسيعود المصنف إلى تقرير هذه الحقيقة أكثر من مرة في مراقبة العواقب وعدم الميل مع الهوى ونحو ذلك. سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وجميع أسماء العقل تعود إلى هذا المعنى. فسمي العقل نهية والجمع نهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ليش نهى؟ ليش سمي نهية؟ لأنه ينهى صاحبه عما يضره. وسمي العقل حجرة، قال الله: هل في ذلك قسم لذي حجر. إيش معنى حجر؟ منع. ويقولون حجرا محجورا، الحجر هو المنع. فإذا سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه، أي يمنع صاحبه عما يضره. شوف كل أسماء العقل تدل على هذا المعنى. فالمؤلف من فطنته رحمه الله، وقد كان من أقوى الواعظين الذين يصلون إلى قلوب الناس بفضل الله، وكان يخطب ويعظ في آلاف الناس ثم يقول: هل في المجلس أحد لم يبكي؟ كلهم بكوا من قوة مواعظ رحمه الله. قال: يقول: اعلم يا بني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه. فاستحضر عقلك. استحضر يعني اطلب حضوره. السين والتاء تدل على ايش؟ السين والتاء في اللغة العربية غالبا تدل على الطلب، غالبا. استحضر يعني اطلب حضوره. استنصت اطلب الانصات، وهكذا. فقال له: فاستحضر عقلك. ايش معنى هذا؟ معنى ان العقل قد يكون غائبا شاردا، هو موجود، العقل موجود لكن مغطى غائب شارد. يقول له: استدعي عقلك. قل: تعال تعال تعال، اجلس مع عقلك، اجلس مع عقلك. فاستحضر عقلك واعمل فكرك. شغل شغل فكرتك فيما ينفعك فيما سيأتي، واخلو بنفسك، اخلو بنفسك. ما أهم هذه القضية، وما أبعدنا عنها إلا من رحم الله، خاصة في هذا الزمان. قل منا من يجلس مع نفسه، صرنا لا نحب أن نعيش إلا مع الآخرين، صرنا لا نحب أن نعيش إلا مع الآخرين. كم تخلو بنفسك، بنفسك المراد مع نفسك هكذا وحدك، لا تقول أنا أجلس وحدي 5 ساعات مع من؟ مع الجوال، مع الجوال. لا، أنت ما أنت وحدك، أنت مع آلاف الناس. هربت من 3 أو 4 في المسجد أو في السوق أو كذا وجلست مع آلاف الناس، هذه ما هي خلوة؟ فأملوا معي أيها الإخوة، أليس كثير منا أول ما يخلو بنفسه يذهب أصحابه من عندك مباشرة يفتح الجوال؟ يفتح الجوال، يكون في المجلس، بل الآن صرنا حتى في المجالس وهو جالس مع أصحابه كل واحد ماسك الجوال يقلب. ما كان الناس هكذا، هذا ضيعنا عن أنفسنا، ولهذا صار كثير منا لا يعرف نفسه، والله هذه حقيقة، لا يعرف نفسه، فلا يدري كيف يتعامل مع نفسه، لأنها مخلوق غريب عنده، هو دائما مع الآخرين، مع أصحابه، مع أقاربه، مع أما يجلس مع نفسه ليعرف نفسه ومداخلها ومخارجها ومن كيف يشايسها، فلا، هذا غير موجود عند كثير منا. طيب، فيقول المؤلف واخلو بنفسك، واخلو بنفسك. ذكر ابن رجب رحمه الله في أواخر جامع العلوم والحكم في شرح آخر حديث أن بعض السلف كان إذا خرج جلساؤه من عنده، إذا خرج جلساؤه من عنده يقول أهلا بملائكة ربي، لا أعدمكم اليوم خيرا، ثم يبدأ في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني أول ما يخرج الجلساء هو يقول فرصة، خلاص أنا وحده، لكن شوف هو يعلم أنه وحده، لكن يستشعر الجلساء الصالحين الذين يجعلونه مع نفسه فعلا، فيقول أهلا بملائكة ربي، لا أعدمكم اليوم خيرا، يعني لابد أن تسمعوا اليوم مني خيرا، ثم يبدأ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. وذكر أيضا أن بعض السلف كان إذا خلى وخرج أصحابه من عنده يقول للملك اكتب رحمك الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يخاطب الملك اكتب رحمك الله، يقين بأن معهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذن من أعظم أسباب الوصول إلى العقل الصحيح الخلوة بالنفس، لكن الخلوة هذه يقولون تحتاج إلى زاي وعين، لأنها عزلة، هذه عزلة، فالعزلة لا بد فيها من عين العلم وزاي الزهد. ركز معي، ذكر بعضه كابن عقيل، أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، قال العزلة بدون عين العلم زلة، وبدون زاي الزهد علة. كلمة عزلة حذف منها العين، إيش بقي؟ زلة. عزلة بدون عين العلم زلة. قال وبدون زاي الزهد، يعني كلمة عزلة حذف منها الزاي، إيش يبقى؟ علة. فيقول لابد إذا أردت أن تخلو، تخلو بعلم وزهد، أما يخلو بجهل ربما يدخل في وساوس، أو يخلو بدون زهد يشغله الشيطان بشهواته أكثر. واضح؟ فقال واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، ما أحوجنا إلى استحضار هذه الحقيقة. الألفاظ يحصيها الملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ألفاظنا تحصى. حتى كان من السلف من يبتعد عن الكلمات المباحة خوفا من أن تكتب عليه بدون نفع. الربيع بن خثيم رحمه الله جاءته ابنته فقالت: يا أبتي أخرج ألعب. تستأذن أباها، بنت صغيرة، تقول لأبيها الربيع: يا أبتي أخرج ألعب. طبعا لو قال لها أخرج العبي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وثنى صغيرة يجوز أن يقول لها أخرج العبي. لكن انظر ماذا قال الربيع، قال: اخرجي فقولي خيرا. لم يقل لها اخرجي العبي، خاف من كلمة العبي، هو جائز أن يقول لها، لكن أراد أن ينزه لسانه عن لفظ اللعب، فكيف باللعب بالعمر؟ فقال لها: اخرجي فقولي خيرا. بعض الجلساء يتنبه، فقال: لما لم تقل لها اخرجي العبي؟ قال: لا يكتب علي اليوم أني آمرها باللعب. يقول: أنا أخاف يكتب علي كلمة العبي، فعل أمر باللعب، آمرها باللعب، فما يريدها. سبحان الله، ولا غرابة أن يصدر هذا من أمثال الربيع بن خثيم، فهو تلميذ بن مسعود الصحابي الجليل الذي كان يقول: ما رأيت شيئا أحوج إلى طول سجن من اللسان. الشاهد أن المؤلف هنا يقول: أن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، حتى النظرة كذا أو كذا أو كذا محسوبة. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. قال: وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله. على كلام كل نفس، كل نفس هو خطوة إلى الأجل، يعني لأن الله قد كتب أنفاسك بالتحديد، كم نفسا ستتنفس. فإذا كل نفس هو خطوة تقرب من الأجل، لم يقل كل يوم خطوة إلى الأجل، لا، لأن اليوم خطوات، خطوات كثيرة، لكن يقول كل نفس خطوة تقربك إلى الأجل. لو استحضرنا هذا بالله كيف ستكون يقظتنا من الغفلة؟ قال: وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل. واللبث في الدنيا قليل، لكن بقي حبس بعده في القبور وهو طويل. يعني لو جينا إلى هذه الأمة فقط منذ مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة الذين ماتوا في ذاك الزمان، عاش أحدهم 60 70 50 40 80 90، أكثر من ذلك قليلا، ثم ها هو في القبر إلى هذا الزمان وإلى أن تقوم القيامة. كيف بمن كان قبل آلاف السنين؟ فرعون هذا الذي تمتع ما تمتع وطغى ما طغى مات وهو في الحياة البرزخية، منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان كم عسى أن تكون متعته بجانب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عياذا بالله. لهذا قال: والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، وبيل شديد. قال: فتأمل، وتأمل هذا الكلام، فأين لذة أمس؟ رحلت وأبقت ندما. أين لذة أمس؟ أنت أمس تمتعت بحرام، فأين اللذة الآن؟ بل من تمتع مثلا قبل ربع ساعة بمحرم، هل الآن يحس بالمتعة؟ ذهبت المتعة، ذهبت اللذة، وبقي الندم. قال: فأين لذة أمس؟ هذا من المعينات على ترك الشهوات المحرمة، أن تفكر أن اللذة تنتهي. إذا دعتك النفس إلى اللذائذ المحرمة كالنظر إلى الحرام وما يتعلق بالشهوات المحرمة في الفروج وغير ذلك، فتفكر في هذا. إذا دعتك نفسك إلى لذة التكاسل وأن تقضي وقتك بما لا ينفع، لا ينفع في دين ولا دنيا، من متابعة المباريات أو الأخبار غير النافعة أو متابعة التافهين والتافهات عبر اليوتيوب والتيك توك وهذه البلايا هذه، فتفكر أن اللذة ستذهب مهما تلذذ، ستذهب اللذة ويبقى لكن الندم. قال: فأين لذة أمس؟ رحلت وأبقت ندما، ندما عند المؤمن وندما عند الكافر، ندما لاحقا، ندما لا ينقطع بعد ذلك عياذا بالله. وأين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا وأزلت قدما. كم من شخص كان مستورا بستر الله فتساهل بالذنوب والخطايا، خاصة ذنوب الخلوات، والله يستره وهو يتمادى، والله يستره وهو يتمادى، وظاهره الصلاح، ما يدري إلا وقد فضحه الله عياذا بالله. فنكس رأسه، نكس رأسه وزلت قدمه وصار يتندم ولا تساعده، نعوذ بالله من سوء الحال. فقال: وأين شهوة النفس؟ كم نكست رأسه وأزلت قدمه. وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. كلام طبعا كل كلمة حكمة تحتاج إلى حفظ. أنا من أول الكلام أنا أريد أن أقول نحفظ هذه اللفظة، وأقول نحفظ الآن قوله مثلا: أنفاس الحي خطاه إلى أجل، هذه حكمة تحفظها وتستطيع تعرف بها بعد أن ينفر. قال ابن الجوزي رحمه الله: أنفاس الحي خطاه إلى أجل. وهذه الآن عبرة وحكمة. ما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. وقد ضرب رحمه الله في صيد الخاطر مثلا لمن خالف هوى بيوسف عليه السلام. قال: لو أن يوسف عليه السلام آثر شهوة النفس حين دعته امرأة العزيز إلى ما دعته إليه، هل كان سيرفع مقامه إلى هذا المستوى؟ ما رفع الله مقامه وأعلى شأنه إلا بخلافه لهواه. ما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنيا. فإيثار الدنيا أساس كل بلية، ومنها شهوات النفس وأهواؤها. قال: فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك. في زمان إبراهيم بن أدهم مثلا كان هناك ملوك، ومعنا إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم تعب لا شك بزهده وفقره، لكن كانت هناك أيضا لذة، فهو القائل: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، وهو يأكل كسرة الخبز على ضفة النهر أو على ضفة النهر. فكان هناك زهود، زهاد وملوك. طيب ذهب هؤلاء وهؤلاء، هل الزهاد الآن يشعرون بتعب الزهد الذي كان وقد ماتوا منذ 100 سنة؟ لا. وهل الملوك الذين قد ماتوا قبل 100 سنة يشعرون الآن بلذة ملكهم؟ لا. إذن ذهب تعب الزهاد وذهبت لذة الملوك، وما بقي لكل واحد إلا ما عمل. أبو هريرة رضي الله عنه: جاءت أيام كان من الجوع يسرع في المسجد أو بجوار المسجد حتى يجيء الجائع يظنه مجنونا، يظن أن به جنا، فيضع رجله على صفحة عنقه كأنهم كانوا يفعلون هكذا بمن به مس. قال: وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. طيب ذهب، مات أبو هريرة رضي الله عنه، هل هو الآن يشعر بالتعب؟ تعب الجوع، لا ذهب وبقي أجر حرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيثاره للعلم ونحن ذلك. قال: بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين، وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع. يعني ذهب تعب هؤلاء وراحة هؤلاء. أنتم تشربون وأنا أخل، فلا بد أن يكون لي حق صح؟ أو تقولون ما في داعي للذة لأنك تتكلم عن الزهد. قال رحمه الله: والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. بئس الرفيق الذي يرافقك الكسل، بئس الداء، بئس المرض، لأنه يقعدك عن المكرمات ويوقعك في الأمور غير الطيبة ولا تستفيد منه شيء. فالكسول لا يستفيد شيئا، حتى الراحة لا يجد راحة كما ينبغي، إنما يجد الراحة من بذل الجهد، فإنه يجد آثار اجتهاده ويجد ثمرة اجتهاده أمامه، فيشعر بفرحة أو لذة أو سعادة. تعرفون أنهم الآن يعني في الطب الحديث يذكرون الدوبامين صح؟ يسمونه هرمون، هرمون إيش؟ الدوبامين. بعضهم يسميه هرمون السعادة، وهم يقولون هو شيء يفرزه الجسم كمكافأة للإنسان على شيء. فالمجتهد بسبب اجتهاده يشعر بشيء من اللذة والراحة ولو تعب. وهذا سر الكلمات التي تسمعها من العلماء في بيان لذتهم في التعب. أحيانا يعني يسهر أحدهم غاية السهر ثم يذكر أنه مرتاح وأنه فرح وسعيد، هذه ثمرة للاجتهاد، الله أجل لهم النعيم به. كما قال القائل: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقها. هذه اللذائذ التي يتلذذ بها الناس: سماع الأغاني وغناء الجواري وسماع الدفوف. يقول: أنا سهري من أجل تنقيح العلوم وسماعي للصرير القلم ونقري لكي ألقي الرمل إذا جاء الريح وجعل الرمل على أوراقي فأنا أنقر، أنا هذا النقر ألذ عندي من أن أسمع فتاة تضرب دفة. تلذذ بالعلم إلى آخر الأبيات. قال: والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربى على كل لذة. نعم، وقد قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني من أراد النعيم فعلا فليترك التنعم ليجتهد وليبذل. قال: وأن من آثر الراحة، آثر الراحة الآن فاتته الراحة، فاتته الراحة الحقيقية والراحة التي فيها العاقبة الحميدة. قال: فانتبه واتعب لنفسك. قيل لبعض السلف: أتعبت نفسك وقد أجهد نفسه بالطاعة؟ قال: راحتها أريد، راحتها أريد، يعني نعم وإن أتعبتها لكن أنا أريد راحتها أصلا. قال: فانتبه واتعب لنفسك. وقول واتعب لنفسك نستفيد منه أن تعب الإنسان وعناء الإنسان هو المستفيد منه لا غيره. تريدون نواصل بعد الأذن ولا نكتفي؟ ها؟ قلنا قوله فانتبه واتعب لنفسك معناه أن كل تعب تتعبه فأنت المشتهي أولا وآخرا، وإلا فالله غني عنه. قال الله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إذا أنتم المستفيدون من ذلك. وقال الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال الله فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وقال من عمل صالحا فلنفسه، شوف التنبيهات هذه في كتاب الله، لنفسه لنفسه لنفسه. أن يقول لا تظنوا أنكم بهذا نفعتمون، كما قال الله في الحديث الإلهي المشهور حديث أبي ذر، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. الحديث إذن قال فانتبه واتعب لنفسك، لأجل نفسك، وهنا إشارة إلى أن النفس أحيانا إذا نازعتك ينبغي أن تقول لها أنا أريد مصلحتك، لأن النفس أمارة بالسوء والنفس شرود وجموح، فالعاقل يهدأ إذا دعاه الشيطان إلى الشهوة المحرمة أو إلى التكاسل عن الخيرات، وقف مع نفسه. طيب وبعدها يقول لها وبعدها ها أنا سمعت كلامك وجلست لم أفعل الخير الفلاني، تهاونت بصلاة الجماعة أو تركت حضور الدرس الفلاني أو لم أذهب لي لبر أبي وأمي، وماذا بعدها؟ كم ستتلذذ؟ طيب سمعت كلامك ووقعت في الشيء المحرم، كم عسى أن أتلذذ؟ فيخاطبها ويحاورها بها وأنها لن تستفيد شيئا بالحقيقة، فيقول لا أنا أريد مصلحتك، أنا إذا عملت الخير تركت الشر فهو لأجلك أنت. قال فانتبه واتعب لنفسك، والنفس على ما عودت عليه، فإذا عودها الإنسان على الخير اعتادت، إذا عودها على الاجتهاد اعتادت، وإذا عودها على التكاسل والضعف والعجز اعتادت عليه. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني. قال واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمن تعدى فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. يعني يقول معنا خطوط حمراء، مسألة الفرائض ومسألة المحارم هذه لا كلام فيها، أنا الآن إنما أريد أن أنبهك على فضائل أكثر كما سيأتي، أما فرائض واجبات وهكذا منهيات محرمات هذه خطوط حمراء من تعداها النار. قل انتبه، أنا كلامي أريد أن أرفع منزلتك أكبر من هذا، فليس الآن حديثي في قضية المحرمات والواجبات هذه لا كلام فيها، يعني لأن الأمر مفروغ منه. قال رحمه الله ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين. يقول المجتهدون يطلبون الفضائل، فضيلة بعد فضيلة فضيلة مع فضيلة، ولكن قال ثم الفضائل تتفاوت، تتفاوت في الفضل، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، يعني فيكون أكبر عمل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد أي العبادات القاصرة من صلاة وصيام وذكر ونحو ذلك. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، يقول لا يكتفي الإنسان بتعبد على جهل وزهد في الدنيا على جهل، ولا يكتفي أيضا بأنه يتعلم يتعلم ثم لا يعمل. ما الفضائل الحقيقية إلا أن يجمع الإنسان بين العلم والعمل، فإذا حصلا رفع صاحبهما إلى، وذكر أمرين، إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى وهذا هو العلم، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه وهذا هو العمل. يقول إذا حصل العلم والعمل عرف الإنسان أعظم معرفة، معرفة بالله سبحانه وتعالى، وحركه ذلك إلى محبته وخشيته والشوق إليه فبذل الجهد في طاعته، هذه الغاية العظمى. ولهذا قال فتلك الغاية المقصودة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ثم قال ويا لها من كلمة خطيرة، خطيرة جدا. قال وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا. يقول مع هذا كل أنا أحذرك يا بني، قد تريد ولا تراد. قد تريد يعني قد تريد أن تصل إلى الله والله لا يريدك، عياذا بالله، والله لا يريدك فيصرفك، كما قال الله عن المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، نعوذ بالله من سوء الحال. قال وليس كل مريد مرادا، مفهوم أو أزيد أشرح؟ أزيد. ليس كل مريد يعني ليس كل من أراد شيئا وصل إليه. نضرب مثلا في المخلوقين، قد تريد إنسانا ولا يريده، موجود ولا لا، تريد أن تصاحبه تحبه تحاول أن تتقرب منه وهو معرض عنك، موجود أو لا؟ موجود. كم من زوج يحب زوجته وهي لا تحبه، وكم من زوجة تحب زوجها وهو لا يحبها، فهي تريده ولا يريدها، إذن هي مريدة غير مرادة، ولله المثل الأعلى. يقول قد يبذل الإنسان سببا والله قد صرفه، لكن ننتبه الله لا يصرف عبدا صدق معه، إنما يصرف لخلل، إلا أن المشكلة أننا قد لا ننتبه للخلل، وإلا فمن صدق مع الله صدقه الله، صدقه الله. لكن أحيانا يسير الإنسان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويذكر الله وهناك خلل مخبأ في الداخل، خلل لا يدري، فهو مصروف عن أن يصل إلى الله. وقد قال ابن القيم رحمه الله في المدارج فبين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة آفات وقطاع طرق، العمل والقلب، القلب داخل. ثم قد أصلي وبين صلاتي وأن تصل إلى قلبي مسافة، وفي هذه المسافة قطاع طرق وآفات. ثم قال وبين العمل وبين القلب وبين الرب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة. ثم ذكر أن بين القلب وبين الرب مسافة، لكن من صدق وجاهد فالله لا يخذله. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا قوله وليس كل مريد مرادا، اتضحت هذه أو لا؟ طيب، قال ولا كل طالب واجدا. هل كل من طلب المال وجده؟ لا. هل كل من طلب الشهرة وجدها؟ لا. فهكذا ما كل من طلب أن يصل إلى الله وصل إلى الله إلا إذا صدق وجده، ما هو مجرد الصورة الظاهرة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. ولهذا قال ولكن على العبد الاجتهاد وكل ميسر لما خلق له والله المستعان. وقد قال في سيد الخاطر وإذا أرادك لأمر هيأك له، احفظ هذه الكلمة، قال وإذا أرادك لأمر هيأك له، إذا أرادك الله لأمر سيهيئك له، أرادك الله أن تكون من الأولياء الصالحين سيهيئك لذلك، يهيئ لك الأسباب. موسى اشفع حتى أوصله الله إلى هذا، قال الله واصطنعتك لنفسي، سبحان الله، واصطنعتك لنفسي. لا تظن أن الفقيه إذا وصل وصل بكذب واجتهاد، هو بذل السبب، ولكن القضية من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، لا ما قال يفقه، إنما قال يفقهه. من الذي يفقهه؟ الله. من يرد الله به خيرا يفقهه، فالله هو المفقه والله هو المفهم. قال الله عن سليمان ففهمناها سليمان، ما قال ففهم سليمان، ففهمناها، الله هو المفهم والله هو المعلم. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال سبحانه في حق الإنسان بشكل عام علم الإنسان ما لم يعلم، والله هو المثبت. قال الله يثبت الله الذين آمنوا، فليس كل من أراد الثبات ثبت، لا، التثبيت من الله، إنما نحن نبذل السبب. والتوفيق أيضا من الله، قال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله. إذن خلاصة هذا الكلام الأخير ألا يركن الإنسان على نفسه يقول أوه أنا سمعت عن الاجتهاد وعدم الكسل وكذا إذن سأخرج الطاقة الخارقة، لا، الأمر ما هو بهذه الطريقة، القضية توفيق من الله، يلجأ الإنسان إلى الله. ألم تقل في أذكار المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، بك يا الله، يعني أنا ما أمسيت بقدرتي ولا أصبحت بقدرتي ولا أحيا بقدرتي ولا أموت بقدرتي، بك يا الله. ولما تريد أن تنام تقول باسمك ربي وضعت جنبي، هذه الباء الاستعانة باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، وبك أرفعه، ما هو بقدرتك، بالله. وقال الله واصبر وما صبرك إلا بالله، كله بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بك وإليك في دعاء الاستفتاح، أنا بك وإليك، يعني يا رب أنا كلي إنما هو بك، بإذنك، بإعانتك، بتوفيقك. لهذا نقول في كل صلاة وإياك نستعين، بك وحدك. إذا الشاهد إذا أرادك لأمر هيأك له، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، فالعبد يعمل بسبب، والله عز وجل هو الذي يهيئك لما أراد من الخير. قال إذا أرادك لأمر هيأك له. وابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الفوائد من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله، كلمة خطيرة جدا جدا جدا. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. السلطان في الدنيا يولي الناس الأعمال على قدر مقامهم عنده. هل يمكن أن يجعل الرئيس يجعل ابنه منظفا في الشوارع؟ لا. لماذا؟ لأن منزلته رفيعة عنده، ما يمكن يضع بهذا العمل، ما يشغل بهذا العمل، يجعله وزيرا، يجعله محافظة على منطقة من المناطق، يجعله في أي عمل رفيع لمقامه عنده، فلا يشغله بأمور يعتبرها صغيرة أو حقيرة عنده أو نحو ذلك. ولله المثل الأعلى. إذا أراد أحدنا أن يعرف قدره عند الرب فلينظر بماذا يشغله الرب، بماذا أنت مشغول في ليلك ونهارك. فمن كان مشغولا بالمنكرات والمعاصي، متابعة المحرمات مثلا عياذا بالله، المناظر القبيحة، الأفلام الإباحية، إذن هذه علامة سوء، ينتبه لنفسه. من كان مشغولا بالتفاهات، متابعة التافهين والتافهات من اللعابين واللاهين والممثلين وأصحاب المسرحيات والمقاطع المضحكة، وفي الليل والنهار هو مشغول بهؤلاء، وفلان طلع وفلان نزل وفلان كذا، فليعلم أن هذه علامة شر عياذا بالله. لو كان له مقام عند الله، الله سيرفعه عن هذا المستوى، ما يجعله مشغولا بسفساف الأمور. قال: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله، وإذا وجد أن الله شغله بمحبته والإقبال عليه وذكره وطاعته فليعلم أن هذه علامة خير، فليحمد الله وليزدد من الخير، ولينتبه لنفسه، لينتبه لنفسه لكي لا يحصل شيء من الركون إلى النفس أو العجب بالنفس أو نحو ذلك. والله الموفق. طيب، بهذا نكون انتهينا من الفصل الأول، ونواصل إن شاء الله في مجلس قادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعتم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.